فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا لينة طيبة تقبض روح كل من إيه فتغضهم عن تحت أباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم فلا يبقى في الأرض إلا شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة أما أن يكون هناك من يقول لا إله إلا الله مخلصا من قلبه فلا هذا إكرام من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين لأن القيامة أشد ما يحدث من الحوادث التي تكون بلية ومصيبة للخلق فلذلك يقبض الله سبحانه وتعالى قبلها بفترة طويلة وذلك بعد طلوع الشمس في مغربها يسد أو يغلق باب التوبة فإذا أغلق باب التوبة لم ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت إيمانها خيرا فبعد ذلك ما في زيادة فيموت هؤلاء إذا هبت تلك الريح الطيبة اللينة فتقبضهم فيبقى شرار الناس وبعد ذلك تقوم الساعة عليهم هذا من إكرام الله سبحانه وتعالى المسلم عند الله كريم وخاصة أهل العلم ولذلك قال حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل زلزلا من هنا ومن هنا ومن هنا تسمعون أخبار كثيرة وتقارب الزمان وهذا اختلف العلماء فيه والأولى أن يحمل على ظاهره وهو قصر الزمان بحيث أنه لا كان مثلا وقت طويل ولكنه في الفائدة قليل لا ما في بركة أو تقارب الزمان على ظاهره أنه يكون يعني السنة كالشهر والشهر كالسنة إلى أسبوع وهكذا يعني يقل أو يتقارب الزمان على ظاهره أو نزع البركة في خلاف بين العلماء وتظهر الفتن التي تموج كموج البحر تتفاقم وتتكاثر ويكثر الهرج وهو القتل للتأشير كغره يعني تفسير الهرج يعني معناه يتقاتل الناس بعضهم يقتل الناس بعضهم بعضا حتى يكثر فيكم المال فيفيض تخرج الأرض دفائنها فبذلك يستغني الناس بحيث أنه يكون في أول النهار فقيرا ففي آخر النهار يكون يعني يجد كنزا أو ما إلى ذلك ثم يأتي صاحب المال يتصدق ويقول لو جئتني في أول النهار قبلت منك أما الآن فلا أنا غني لا أحتاج إليه أو بمعرفة الناس بقرب الزمان بقرب الساعة يزهدون في المال ولا حاجة لأحد في المال ولا يدخره ولا كذا فكل محتمل وكل يعني يتناسب مع هذه الآيات وبسنة المنتظر قال أحد يعني معنى ذلك أن الزلازل والآيات التي تأتوا من قبض العلم وكذلك الزلازل وتقارب الزمان وظهور الفتن هذه كلها مما يحمل المؤمن على أن يتضرع إلى الله ويخاف منه ويدعوه يتضرع إليه بالصلاة والاستغفار والرجوع والإنابة إليه وبالسند المتصل قال حدثنا محمد المثنى أبو موسى العنز البصري المعروف الزمن على لقبه هذه كنيته أبو موسى قال هو أحد مشايخ الستة لهم تسعة روى عنهم أصحاب كتب الستة بلا واسطة وهذا أحدهم اشترك الأئمة الهداة ذوي الكتب ذوي الأصول الستة الوعاة في تسعة من الشهور المهرة من الشيوخ المهرة الحافظين الناقدين البررة أولئك الأشج وابن عمري نصر ويعقوب وعمر السري وابن العلاء وابن بشار كذا ابن المثنى هذا وزياد وحكذا هؤلاء التسعة يروي عنهم أصحاب الكتب الستة بلا واسطة وأحيانا بواسطة لكنهم مباشرة هم تسعة فقط قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا حسين بن الحسن البصري في ثقة من الطبقة الثامنة قال حدثنا ابن عون عبد الله بن عون أرطباء أبو عون البصري في ثقة فقيه عابد من الطبقة السادسة وهذا من الطبقة الخامسة أولى من الطبقة الخامسة في التقريب يقول السادسة الظاهر لا لأنه رأى أنسا كما أن الأعمش يقيل له من الطبقة الخامسة لأنه رأى أعمش فعلى هذا يكون هذا من الطبقة الخامسة قال عن نافع وكان هو قرين لأيوب السختياني كلاهما قرينان